الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا سائل يسأل ويقول: هل طالب الحديث يحفظ الأسانيد وتراجم الرواة لا سيما رجال الشيخين، أم أن تدوين الأسانيد والتراجم لا حاجة لحفظه؟ الصحيح أن العلم كله يحتاج إليه الإنسان، سواء كان في السطور أو كان في الصدور، ومهما أمكن في الجمع بين السطور والصدور فإنه أولى، فإن الله سبحانه وتعالى مدح العلماء بأمرين، مدح العلماء بأمرين وسماهم علماء لأمرين، فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وعلم الرجال هو من أصول علم مصطلح الحديث، فحفظ أسمائهم والأحكام عليهم هذا أمر مطلوب لا سيما لطالب الحديث. الله عز وجل يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو مكتوب، وهو مكتوب أيضا، فلا غنى لطالب العلم لا سيما طالب الحديث من العلم بالرجال والجمع بين حفظ الصدور والسطور. يقول: ما رأيكم في عبارة كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟ هذه العبارة هل هو آية ولا هل هو حديث؟ إنما هو حكاية واقع، وحكايات الواقع إنما كل من قال هذه الكلية عنا بها شيئا معينا، فحينئذ نقول هذه الكلمة مجملة لا بد فيها من التفصيل. إذا كان المقصود بهل كل محدث فقيه المحدثين الذين مثل البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، إسحاق بن راهوية، الإمام عبد الرزاق الصنعاني من قبل، أبو بكر بن أبي شيبة والدارمي وأمثالهم ممن عرفوا في التصنيف في الحديث، فلا شك ولا ريب أنهم كلهم فقهاء، لا شك ولا ريب أنهم كلهم فقهاء، فعلى هذا يكون كل محدث فقيها. وإذا كان المقصود هل كل محدث فقيه يعني مطلق من يروي، مطلق الرواة أو مطلق الرواية، فلا يلزم، لأنه ربما يكون في الرواة من يحفظ 1000 حديث ويغيب عن ذهنه 10,000 حديث، فقد لا يكون بهذا المعنى فقيها. وكذلك العكس، لو قال كل فقيه محدث، نقول: ماذا تقصد بكلمة كل فقيه محدث؟ إذا كنت تقصد بهذه الكلمة كل فقيه محدث فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري ومسلم، فلا شك أن هؤلاء فقهاء محدثون. وإذا كنت تقصد أن كل فقيه محدث يعني الفقهاء الذين يحفظون متون كتب الفقه، هؤلاء لا يعرفون شيء من الحديث، بل ربما يقول أحدهم: وهذا حديث قال فيه رسول الله كذا وكذا، ثم تتأمل فيه تجده حديثا باطلا أو موضوعا أو لا أصل له. فنقول هذه العبارة عبارة لا تستقيم إلا بالتفصيل. يقول السائل: ما الفرق بين العبد والمولى؟ ما الفرق بين العبد والمولى؟ العبد يعني إذا كان المقصود بالعبد هو الذي يباع ويشترى فهذا معروف، وأما المولى من العبيد فهو الذي أعتقه سيده أو الذي أعتقه إنسان، فيسمى مولا باعتبار أن ولايته وأن موالاته ومودته ومحبته، وأن ميراثه لو مات لم يكن له وارث يكون لمن اعتقه، فيسمى مولا باعتبار العتق، ويسمى عبدا باعتبار كونه يباع ويشترى. وقد يسمى العبد مولا أيضا، وقد يسمى السيد مولا باعتبار أنه يتولى أمر عبيده وأمر معتقيه، فهذه مسألة لغوية لا يترتب عليه كثير فرق في المعنى. يقول لي صديق يدرس ما يسمى بصعوبات التعلم، وهذا النمط من التعليم مستمد أصله من ملاحدة وكفار اخترعوه، فعلى طريقتهم وأفكارهم يتم تقسيم الأجيال عن طريق اختبارات ومقاييس هم وضعوها بأنفسهم، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في الأمور المخترعة الدنيوية، مثلا الإنسان لا يستطيع أن ينطق بالحروف بطريقة صحيحة، هناك رجل كافر سواء ملحد ولا يهودي ولا نصراني اكتشف طريقة يمكن بها تقوية النطق عند هذا الإنسان، ينظر إلى هذه الطريقة، هل هذه الطريقة مباحة؟ إذا كانت مباحة فلا شيء في ذلك، وكون اليهودي أو الكافر أو الملحد النصراني أو غيره اكتشف هذا لا يضر، لأن الناس في أمور الدنيا يتساوون في أمور الدنيا، لا يقال الله هذا من الكافر وهذا من كذا، خلاص أمر دنيوي. لكن متى يمنع الأمور المحدثة الجديدة في الدنيا، متى يمنع؟ يمنع إذا كان الوسيلة إليها أمر محرم أو يؤدي إلى أمر محرم أو مشتمل على أمر محرم، هذه ثلاثة أحوال. إذا كان الوصول إليه بأمر محرم أو كان يوصل إلى أمر محرم أو متضمن ومشتمل على أمر محرم فحينئذ يحرم، وإلا فإنه يبقى على الأصل وهو الجواز. يقول هل يجوز لرجل متقاعد أخذ سلفة من التأمينات الاجتماعية للبنيان؟ إذا كان يعطونك سلفة يعني الدين، هذا أمر حسن، الدين يقبل سواء من التأمينات الاجتماعية ولا من جارك ولا من صديقك من أي إنسان. وأما إذا كان المقصود أنه يبيع معاشه، وأنا أخاف أن يقصد هذا السؤال لكن كتب غلط، إذا كان المقصود يبيع معاشه بمبلغ زائد أو ناقص فهذا بيع محرم وهو ربا، لا يجوز لإنسان أن يبيع المال بالمال ناقصا أو زائدا، لا يجوز، هذا هو ربا الفضل وهو محرم بإجماع المسلمين. لكن بعض المعاصرين الذين أجازوا بيع المعاشات للتأمينات عندهم أو وقع في أذهانهم شبهة أن المال لبيت المال، ولكن لا يجوز الربا حتى مع بيت المال على قول جماهير العلماء، وهو المفتى به عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقولون لا يجوز الربا حتى مع بيت مال المسلمين. يقول ما حكم التبليغ خلف الإمام؟ التبليغ خلف الإمام عند الحاجة سنة، وقد جاء في صحيح البخاري في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كان يبلغ الناس، فهذا أمر لا بأس به عند الحاجة، وأما لغير حاجة فإنها تكون مكروهة، فإنها تكون مكروهة كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهل تبطل الصلاة بالتبليغ بلا حاجة أو لا؟ في خلاف بين الفقهاء، والصواب أن الصلاة لا تبطل، لأن المبلغ لا يأتي بشيء خارج عن أمور الصلاة، فهو يكبر لكن بصوت مرتفع، ويسمع بصوت مرتفع، ويسلم بصوت مرتفع. يقول ما حكم من يترك صلاة الجماعة في المسجد ويصلي في البيت جماعة مع أناس قد صلوا في المساجد لكن يطلب منهم التطوع، يعني يتسول من الناس أن يصلي له معه عشان يحصل أجر الجماعة؟ التسول قد يكون محرم وقد يكون مكروه حتى في هذه الأمور، لماذا يتسول؟ أفي رجليه شيء؟ أفي بدنه مرض؟ أثم شيء يخاف منه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيدي لقد هممت أن آمر رجالا فيحتطبون وآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب إلى الذين يتخلفون عن الصلاة في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال لولا الذراري والنساء، إذن لماذا لم يحرق البيوت؟ لوجود النساء والأطفال الذين ليسوا أهلا للجماعة. ومن سمع النداء فلم يجب فما عذره عند الله؟ سؤال، ما عذره عند الله؟ ليعد لنفسه جوابا. يسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما عذره عند الله؟ التكاسل عذر، هذا من أعجب ما يكون. لذلك نقول أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان يحرص على الجماعة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة فرض، أن الجماعة واجب، الجماعة واجبة، تصلي مع الجماعة أمر واجب. الله يقول لنبيه في الحرب، في الحرب يا إخوة، في القتال، تأملوا معي، مسافرين وحرب وخايفين، ومع هذا يقول لهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ما قال ما دام في خوف وحرب ومسافرين ما في جماعة. إيش عذرنا احنا؟ الله المستعان. هذا سائل يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المسجد مكان حدد للعبادة فيبقى أبد الدهر مكانا للعبادة، لا يجوز تغييره البتة. أما المصلى مكان يصلى فيه مؤقتا، سواء يصلى فيه صلوات الخمس أو الثلاث أو صلاة واحدة، اليوم وضعوا بكرة يغيرون يخلونه مكتب، وضعوا شبرة اليوم وبكرة يشيلون الشبرة يحطونه مكان ثاني. إذن المسجد مكان دائم خصص للعبادة، وقف ليس لأحد أن يغيره. وأما المصلى فهو مكان مؤقت للعبادة وليس مكانا دائما. وأيضا من الفروقات أن المسجد تقام فيه الجمعة على قول جماهير العلماء، والمصلى لا تقام الجمعة فيها على قول جماهير العلماء. من الفروقات أيضا أن المصلى لا تحية فيها، والمسجد فيه تحية المسجد كما هو معلوم. يقول السائل هناك امرأة لديها حساب في بنك ربوي وهي عملتهم أكثر من 30 سنة، ولأجل هذا وضعوا لها هدية بقيمة 1000 دينار بدون مقابل، هل تأخذ النقود أو تتصدق فيهم أو تعيد لهم للبنك؟ أما الأول فالواجب عليها أن تسحب حساباتها من هذا البنك الربوي، لأنه يحرم على الإنسان أن يفتح حسابا في البنك الربوي مع عدم الضرورة. يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو كل واحد من المسلمين لم يتعاملوا مع البنوك الربوية لخسرت هذه البنوك وأغلقت. الأمر الثاني، إذا تابت فإن الواجب عليها ألا تترك لهم هذا المبلغ الربوي أو هذا المبلغ الذي بني على الربا أو هذا المبلغ الذي أعطوه إياه من مال ربوي، تأخذ هذا المال لكن لا تتصدق، لأن الصدقة إنما تكون من مال طيب، من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنما تنوي التخلص من الحرام، تنوي التخلص من الحرام، ولا تضع هذا المال لا في مسجد ولا في مصحف، لأن المال الحرام لا يجوز وضعه لا في بناء المسجد ولا في كتابة المصحف أو شرائه، والله تعالى أعلم. يقول رزقت بمولود وجاء هدايا بقيمة 850 دينار، ما شاء الله، هذا مولود مبارك نسميه، الناس إذا جاء مولود يخسرون وهذه أو هذا ربح. قيل لي خذي هذا المال وسافري بالمال إلى العمرة، لا هذا ما يجوز. ليس لولي أمر الولد أن يتصرف في ماله بالإتلاف. يعني ابنك عنده 1000 دينار وهو صغير قاصر، تقول له أنا أخذ من 1000 دينار فلوسه وأروح العمرة وأخذه معي، هذا ما يصلح، لأن هذا فيه إتلاف للمال. بل لو طلب هو وهو قاصر، لو طلب هو العمرة فضلا عن السياحة والسفر وكان فيه تلف لماله ولا يبقى له شيء، ما كان لك أن تطيعه، لأن المقصود الأعظم هو المحافظة على مال القصار والصغار واليتامى. قد يقول قائل: طيب هذا ابني، أنا أتصرف في من تصرف في مالي بما يصلح لا بما يفسد، بما ينمي لا بما يتلف وينقص، هكذا تصرف في مال الأولاد. لكن إذا احتاج الأب، هذه مسألة أخرى، انتبه، إذا احتاج الأب أو الأم إلى مال الولد فيتصرف في هذا المال تصرف النفس بشرطين: الأول أن يكون في حاجة ضرورية، والثاني أن لا يتعدى الحاجة. هذا معنى أنت ومالك لأبيك، مو معنى أنك أنت تأخذ المال كله يلا روح خليك على البلاط مالك شيء، مثل ما يفهم بعض الآباء المتعسفين. هذا غلط. أنت ومالك لأبيك دليل على الإباحة، يباح لك أن تأخذ من هذا المال عند الحاجة الماسة فقط. فهذا المال ما دام للولد يجوز الإنفاق من هذا المال على الولد لأموره الضرورية والحاجية إذا لم يكن للأب مال ينفق عليه، وإلا فلا يجوز إتلافه. يقول: هل من كلمة لمن يعق والديه وخاصة أمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل لا زال في المسلمين من يعق والديه؟ هذا أمر عظيم. والله لو أن أحدا أعطاك 1000 دينار لصرت تشكره الليل والنهار كلما رأيته على مر الدهور والأيام والليالي. كيف بالوالدين اللذان سهرا عليك وتعبا عليك، ما ناموا الليل ولا ارتاحوا في النهار، ثم يوجد من يعق والديه؟ هذا أمر عظيم، أمر خطير، يخشى أن يكون من الكفران. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تحمد الله أن لك أبوين تبرهما وتحسن إليهما، فإنه إذا مات أبوك لا تستطيع أن تبره إلا بأشياء معينة، وهكذا إذا ماتت أمك. لو ذهب الوالد أو الأم بأي شيء تعوض نفسك؟ قد تجد من الأصحاب من يقول لك أنا أبوك، أو عمك يقول أنا أبوك، أو أختك تقول لك أنا أمك، أو زوجتك تقول أنا بمكان أمك. والله لو اجتمع أهل الدنيا كلهم لن يكونوا كأبيك ولا كأمك. نعم قد يوجد من الآباء من يشق ويشد، ومن الأمهات كذلك، لكن لكل قاعدة شواذ. ومهما كان حال الأبوين فلن يكون أشد من الكفر. ومع هذا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. مشركين كافرين أمرنا الله بمصاحبتهما بالمعروف وأن لا نطيعهم في الشرك والكفر والمعاصي، فكيف إذا كان مسلمين؟ قالوا: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الذين تعجل لهم العقوبات العاق لوالديه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أعظم الرحم رحم الأب والأم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البر بوالدينا. هذا القدر كفاية الأسئلة الواردة، نترك المجال لكم. نعم تفضل. نعم. هذا يسأل فيه أهل الحل والعقد في بلده، يسأل فيه أهل الحل والعقد في بلده. النوازل التي تكون متعلقة بأماكن معينة يسأل فيها أهل البلد، أهل الفتياء وأهل الصلاح وأهل الرأي، فإذا اتفقوا على شيء لا ينبغي لأحدهم أن يخرج عن هذا الرأي ويشد، وإذا كان الرأي للأغلبية فينبغي لأهل الصلاح وأهل الرأي أن ينظروا ما الذي يفتى به. وكون الناس اليوم يتكلمون أن صارت قدس عاصمة اليهود، ليش؟ هو إذا ترامب قال القدس صار لعاصمة اليهود خلاص؟ لو اجتمع الإنس والجن وأخذ القدس اليوم، أخذوه الآن قرابة 70 سنة الآن، أيام صلاح الدين جلس 90 سنة القدس تحت براثن وتحت يعني الاحتلال النصراني، لكن مع ذلك أرجعه الله. القدس هم يقولون عربية، حين نقول القدس إسلامية، القدس ثالث المساجد إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة ما لنا خلاص من هذا أبدا، ولا يمكن للقدس أن يصبح يوما يهوديا أو نصرانيا مهما لو اجتمع الإنس والجن، هذا الكلام لا يقبله المسلمون. فليغصبوا وليظلموا، لكن الله لهم بالبرصاد، وسيهيئ الله عز وجل من يخلص المسجد الأقصى من براثن اليهود. سيأتي يوم ويخلص الله عز وجل الأقصى من براثن اليهود، ونحن مستيقنون من هذا ولا ريب. الأمة ربما تصاب بهموم وغموم وتقطع الأوصال فتنشغل عن المسجد الأقصى، لكن مهما تكون فإن النهاية المتيقن منها أن المسجد الأقصى للمسلمين. لو جلس الكفار، لو جلس الكفار على هذا الحال وهم على الاحتلال سنين وسنين، النهاية أن المسجد الأقصى للمسلمين، حتى قال صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم. تأمل معي، هذا في آخر الزمان، يعني حتى في آخر الزمان المسجد الأقصى سيكون محاصرا. يقول صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيأتي إلى مسجد الأقصى والدجال ومن معه محاصرون للمسلمين في المسجد، في المسجد هكذا منصوص، فدل على أن المسجد الأقصى لا يمكن أن يخلو من المرابطين في سبيل الله عز وجل. فنحن مستيقنون من هذا أن المسجد الأقصى للمسلمين. نعم تفضل تفضل. نعم. السؤال الذي سأله أخوكم يقول من عنده أموال ربوية هل يجوز أن يتصرف فيها بدفع المخالفات المرورية أو بدفع الضرائب أو إلى آخره. فالأمور التي تكون في نظر الذي وقع عليه المخالفة إجحاف، صح؟ هذا سؤالك. الجواب: لا يجوز الانتفاع بالمال الربوي بأي صورة من الأشكال، من حيث أن النفع يرجع إلى صاحب الذي أخذ الربا، ما يجوز بتاتا. ولنضرب مثال: رجل رابى مع إنسان فأخذ الربا وأراد أن يتوب، وكان هناك شخص آخر قد راباه، ما يجوز يأخذ هذا المال الربوي ويعطيه للذي راباه، ما يجوز. لا يجوز الانتفاع للإنسان التائب من الربا، ما يجوز له أن ينتفع بالربا. كيف يتصرف؟ يجب عليه أن يتخلص. كيف؟ كما قلنا، ينوي التخلص من الحرام، مثل ما لو كان هناك نجاسة على ثوب الإنسان، كيف يتخلص منه؟ بغسله، ما هو يأخذ الغترة ويتصدق فيها هكذا نجس. فنية التخلص من الحرام هو سبيل الخلاص من الربا. وأين يجعله؟ يجعله فيما لا يعود نفعه إليه، وإنما يجعله في أمور العامة للمسلمين، أو لمن يصلحون طريقا، يبنون جسرا ونحو ذلك، ولكن لا يجعله لا في مصحف ولا في مسجد كما ذكر. نعم. السؤال الثاني: أخوكم يسأل يقول: إذا اضطر الإنسان إلى مساكنة إنسان يرى الخروج على ولي الأمر المسلم، فهل يناقشه ويناظره وماذا يفعل؟ أولا، إذا استطاع أن يفارق هذا السكن فهذا المتعين عليه، حتى لا يتسبب إلى الشحناء والبغضاء أكثر فأكثر. لكن إذا لم يستطع، كان يكون مضطرا ولا يستطيع أن يذهب إلى سكن آخر، فيترك النقاش ويترك المجادلة، لأن المجادلات والخصومات تضعف الإيمان وتزيد الشحنة، وهو سبيل من سبل الشيطان بين بني الإنسان وبين أهل الإيمان. ولهذا كان من شعار أهل السنة: وترك الخصومات في الدين. لماذا نترك الخصومات في الدين؟ لأنها تضعف الإيمان وتزيد الشحنة، ليس طريقا للتقارب. طريق التقارب أن يجتمع الناس إذا كان لم يكن عندهم علم عند من هو أعلى منهم علما، ويسمعون رأي ولي الأمر الذي عنده علم بالكتاب والسنة. نعم، تفضل. أنت جالس. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: كنا عنده في لقاء الباب المفتوح، فسأله السائل قال: السلام عليكم. أنت جالس معي تسلم علي؟ السلام يكون للقادم أو للذاهب. نعم، هذه فائدة على السؤال. نعم، وياك. نعم، إذا كنت تستطيع تغير عملك وتذهب إلى مكان آخر. يعني أخونا يسأل يقول: إذا كان هناك معي في العمل من أقول له قال رسول الله، وهو يقول لا ما يصير، ما قال النبي هكذا. فهؤلاء أحد رجلين: إما أنهم ينكرون السنة للجهالة، وإما أنهم ينكرون السنة للهوى. فالجاهل يعلم إذا كان يقبل، وإذا كان لا يقبل فصاحب هوى يترك. هذا مثل إنسان مرة اتصل بي قال: يا شيخ في حديث قال أحد الناس في المجلس، فأنا أنكرته، قلت ما يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. قلت له: ليش أنكرته؟ قال: العقل ما يقبله. قلت: ها، يعني جعلت عقلك حاكم على النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا أخوان هذه مصيبة لا يفطن لها بعض الناس، يجعل عقله حاكما على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول وماذا لا يقول، كأنه يقول اسمع انتبه يا جماعة، أنا أعرف ما الذي يقوله رسول الله وما الذي لا يقوله رسول الله. ما شاء الله، منو أنت؟ جبريل ولا منو أنت؟ ماذا؟ شيء غريب جدا. قلت لك شلون أنت تجعل عقلك حاكم على النبي؟ قال لا لا استغفر الله مو قصد كذي. قلت له شنو؟ قال يعني يقول كلام ما يمكن قبوله. قلت له رجعني لعقلك مرة ثانية، يعني أنت الآن قلت له أنت قرأت الكتب الستة فما سمعتها في الكتب الستة فتأنكرت على شأن ذلك؟ قال لا يا شيخ ما قرأت الكتب الستة. قلت ما شاء الله ما قرأت الكتب الستة شلون تنكر حديث؟ قلت له زين تنازل معك، قرأت البخاري ومسلم؟ قال لا والله ما قرأت البخاري. قلت ما شاء الله ولا أقرأ البخاري ومسلم وتنكر الحديث؟ كيف تطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول واطيعوا الرسول، يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، كيف تطيعوا إذا أنت ما تقبل الحديث؟ قال لا بس الحديث مو مقبول عقلا. قلت رجعنا إلى جعلك العقل حاكما على النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. يا إخوة الرسول حاكم على العقل ولا عكس، ما يصير نصير فلاسفة مثل اليوم الناس يصيرون تفلسفون في القرآن والسنة على عقولهم. قلت له أنت شنو قرأت؟ قلت له قرأت شيء؟ قلت قرأت الأربعين النووية؟ قال لا ما قرأت الأربعين، حتى الأربعين النووية ما قرأ وينكر. آخر شيء شنو الحديث؟ قال الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. قلت له هذا الحديث في البخاري. قال في البخاري؟ قلت له في البخاري. قال لا حول، شو أسوي الحين؟ شوف يا أخوان ترى ما يجوز أن الإنسان ينكر الحديث لمجرد أن عقله العقيم، عقله الوخيم، عقله التالف المصاب بإيدز التشبه بالغرب. أنا سمعت بعض الناس ينتسب إلى العلم يقول لازم الرئيس يتغير كل 4 سنوات. قلت له ليش 4 سنوات؟ ليش عشان أمريكا خلال 4 سنوات أنت لازم عندك 4 سنوات؟ شو الخبالة هذه؟ هكذا الناس، الناس أعداء وما جهل، وهذه مصيبة أيها الإخوة. نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين. نعم تفضل. علاقة الصرف بالنحو، يبشر يقول أخونا ما علاقة الصرف بالنحو؟ علاقة الصرف بالنحو من جهتين، الجهة الأولى أن الصرف يبين لك بنية الكلمة، بنية الكلمة أصلها الاشتقاقي، وبناء عليه يسهل عليك النحو، فأنت إذا علمت صرفيا أن هذا فعل فأنت تعرف نحويا كيف يعرب الفعل، إن كان ماضيا فهو مبني، إن كان أمرا فهو مبني، إن كان مضارعا فله 3 أحوال، إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم. إن كان الاسم مبنيا فأنت تعرف كيف تعرب الأبناء الأسماء المبنية تعرب محلا، تعرب مقدرا محلا، إذا كان اسما مشتقا تعرف كيف تعرف. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الصرف معين لكيفية نطق الكلمة، ولذلك هو يعين بدرجة 70% في نطق الإعراب، لأن الكلمة الشكل الأول حرف الأول والثاني إن كان ثلاثيا هذا عمل الصرفيين، الثالث عمل النحويين، فعمل النحويين مكمل لعمل الصرفيين. نعم تفضل. نعم نعم نعم. يقول أخونا ما الضابط في حديث إنك لا تحدث قوما بحديث لم يفقهوا إلا كان فتنة لبعضهم، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في كتاب العلم من صحيح البخاري؟ فالجواب أن نقول الضابط في هذا النظر إلى أحوال الناس قبل الكلام معهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن الضابط هو النظر في أحوال الناس. أنت جاي عند ناس تعرف أنت هذول مبتلين بشيء اسمه الحرية الغربية، جاي عند ناس تعرف أن هذول الناس مبتلين بالرأسمالية، جيت عند ناس تعرف أنهم مبتلين بالشيوعية، فلا بد أن تعرف كيف تخاطبهم وما هي مستويات عقولهم. نعم تفضل. هذا السؤال مهم، هل الموالاة شرط في الوضوء؟ الجواب الموالاة شرط في صحة الوضوء. فإذا كانت الموالاة شرطا في صحة الوضوء فما هو الأمر الذي لا ينقطع معه الوضوء؟ نقول ضابطه أمران. الأول ألا يكون الذي يقطعه، ألا يكون الذي يقطع الموالاة بين أعضاء الوضوء هو أمر خارجي لا علاقة له بالوضوء. والثاني أن تكون المدة ليست يسيرة. نضرب مثال، إنسان يتوضأ بعد ما غسل وجه، جاته مكالمة، السلام عليكم، وعليكم السلام، شلونكم، طيبين، شخباركم، وقام يسولف، أخذ على هذا أكثر من 3 دقائق وهو يسولف. لما سكر المكالمة الآن يطالع هو شنو، ما في ماء لا بوجهه ولا بيدينه. إذن هذا أولا كلام في الدنيا، وثانيا كان الانقطاع كثيرا فعليه أن يعيد الوضوء من أول. لكن لو فرضنا أن إنسان مثل ما تفضلت غسل جميع أعضائه، باقي أن يغسل رجليه مكان بعيد، فتحرك إلى المكان البعيد لأجل غسل الرجلين، تحركه هذا لمصلحة الوضوء ولا خارج مصلحة الوضوء؟ إذن لا يضر هذا الانقطاع، هذا الانقطاع لا يضر. نعم تفضل. ما إيش بالعقود؟ أه؟ نعم، يقول أخونا ما حكم وضع الشروط الجزائية في العقود؟ الجزائية تنقسم إلى قسمين، عقود جزائية مرتب عليها زيادة مال أو نقصان مال، انتبه الآن، فهذا ينظر هل العقد مال بمال؟ إن كان العقد مال بمال، مثلا أنت أخذت من بنك 10,000 دينار وتسدد، فإذا ما تأخرت زادوا عليك، هذا يسمونه عقد جزائي، هذا ربا، وإن سموه ما سموه. لكن لو فرضنا أن الزيادة أو النقصان ليس على مال، وإنما في مقابل ما ليس من جنس الربويات، إيش مثاله؟ مثلا إنسان جاء وقال أنا أعمل عندك أسوي لك هذا البيت، الآن كونه يبني البيت هذا عمل ولا مال ربوي؟ عمل. فقلت له نعم أنا أعطيك هذا البيت بالمبلغ الذي أنت ذكرته اللي هو 100,000 دينار كويتي، لكن كل شهر بعد سنة تتأخر فيه أنا سأخصمه من 100,000 أدفع فيه إيجار، هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن الجزاء ترتب على العمل ما ترتب على المال، واضح ولا لا؟ بل لو هو قال إني إذا أنجزت العمل بأسرع من الوقت المحدد كم تعطيني؟ قلت أعطيك هذا المبلغ، ما في شيء بعد، يجوز. هذا واضح؟ فلا بد أن نفرق في العقود الجزائية بين الجزاءات المرتبة نقصانا أو زيادة على العمل، هذا ما يضر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما المنهي عنه هو ما كان على عقود الماليات. طيب، فإن قال قائل أليس هذا بيعتين في بيعة؟ نقول لا، لأن العقد قد تم على صورة واحدة وذكر معه الجزاء، فصار الجزاء بمعنى الشرطي، ويجوز الاشتراط في البيوعات. نعم آخر سؤال. أنا أقول الصور ما يجوز نشرها حتى للمشايخ، ها؟ مقاطع فيديو. نعم، إذا كان مقاطع فيديو وينتشر بعض الصور التي فيها للنساء ويكون كاشفات الوجه، فأنا أرى أن هذا لا يجوز. أنا على قول رواية المذهب، الرواية عن الإمام أحمد، أن وجه المرأة عورة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، قال إن المرأة عورة، هذا الألف واللام للاستغراق، المرأة عورة، هذا حديث واضح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهوم المخالفة أنها تنتقب في غير العمرة في غير الإحرام وتلبس القفازين. وأما حديث صفعاء الخدين ونحو ذلك، فهذا يقال أن سبب من الأسباب ظهر وجهها، لأن المحرم إذا ما حطت نقاب حطت أي شيء آخر يمكن أي شيء يوخرها، فنظر إليها الفضل بن العباس. على كل حال أقول لا يجوز نشر المقاطع المشتملة المتضمنة على النساء ولو كنا محجبات إذا كانت الوجوه ظاهرة. قد يقول قائل لماذا؟ نقول أولا لو فرضنا أن هذا الوجه أنت ترى أنه ليس بعورة، لكن هل تضمن لي أنك إذا نشرت هذه الصورة لهذه المرأة أنه لا يوجد أحد يفتتن بها؟ تضمن؟ يقدر يضمن؟ ما يقدر يضمن، إذن ما يجوز. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.